هذه رسالة وصلت للبرنامج، يقول السائل فيها: ما الأعمال التي ترفع الميزان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. وبناء على ذلك فإن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للقرآن، والقرآن والسنة يشتملان على الأمر بما أحبه الله جل وعلا، والنهي عما أبغضه الله جل وعلا. فالشخص عندما يريد أن يثقل كفة إحدى كفتي الميزان فإنه يمتثل الأوامر ويترك ما حرم الله جل وعلا، فإنه إذا فعل حسنة فإنها ترجح الميزان، فإنها تكون في الميزان، وإذا ترك سيئة لوجه الله فإنها تكون حسنة في الميزان، وهكذا. والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فإذا جاء يوم القيامة وضعت الحسنات في كفة ووضعت السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته ذهب به إلى الجنة، وإن رجحت سيئاته ذهب به إلى النار. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يحرص على الإكثار من الحسنات ويتجنب جميع السيئات، ويسأل ربه التوفيق. ولكن عندما يريد أن يعمل لا بد أن يكون على علم مما عمل به، هل هو مطابق للشريعة أم لا، لأن الإنسان قد يعمل ويظن أن عمله صحيح ولكنه ليس بصحيح. فالعمل لا بد له من الإخلاص من جهة والمتابعة من جهة أخرى. فالإخلاص يكون قصده وجه الله جل وعلا، والمتابعة يكون على وفق شرع الله جل وعلا. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف بعثت بعدد من الأسئلة، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة. تقول: إذا كانت المرأة كبيرة في السن وتجاوزت 55، هل لها أن تكشف وجهها عند الأجانب والجلوس معهم بحجة أنهم أبناء عمها أو خالها؟ وكذلك إذا كانت كبيرة في السن، هل لها أن تكشف على أخذ زوجها وتجلس معه؟ الجواب: وجه المرأة عورة عند غير محارمها، فلا يجوز لها أن تكشفه، ولا فرق في ذلك بين كونها كبيرة أو صغيرة، لأن المرأة عندما يجري عليها قلم التكليف لا بد أن تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، حتى ولو كان الشخص أعمى. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. ما حكم تكرار الأذكار أكثر من مرة في نفس الوقت؟ الجواب: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. وموسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا عبادك قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والباقيات الصالحات جاء في تفسيرها أنها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ومر رجل ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على عجوز كانت قد جمعت أحجارا، فإذا قالت سبحان الله أخذت حجرا من جهة ووضعت في جهة أخرى. فلما جاء ضحا مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من حاجته، فقال لها لا تزالين على الحالة التي يعني رأيتك عليها، يعني حينما مر عليها فيما سبق. قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى آخر الدعاء الذي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الشخص يكثر من ذكر الله، وذلك أن الإنسان إذا عود نفسه إذا عود لسانه على النطق بالخير، وعود سمعه على استماع الخير، وعود بصره على النظر إلى الأمور الطيبة، فإنه يعتاد ذلك. لأن الإنسان إذا كرر الشيء ألفه سواء كان قبيحا أو كان حسنا. فتربية الإنسان نفسه، تربية الإنسان لسانه على كثرة ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد وما إلى ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفيه أحاديث كثيرة تدل على فضل الدعاء، فعلى الإنسان أن يتعود على ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات من خارج المملكة، تقول بأنها متزوجة ولها 3 أطفال وتصلي لكن زوجها يتاجر في الخمر، فبماذا تنصحونها؟ الجواب الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ودلت أحاديث كثيرة على تحريم الخمر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر منهم بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر الحديث. وزوجك يبيع تجارته في الخمر، وبناء على ذلك فإن كسبه حرام، هذا بالنسبة له هو، والأكل من هذا الكسب محرم. أما أنت إذا كنت مؤمنة وكنت تؤدين يعني تقومين بأركان الإيمان تقومين بأركان الإسلام، فمسألة بقاء الزوجية معه وهو على هذه الحالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا بالنظر إلى ابتداء النكاح، وكذلك بالنظر إلى استمراره إذا كان الإنسان غير مرضي في دينه وأمانته. مثلا أخذت رجل كان يصلي، فلما تزوجها مثل ما يفعله بعض الناس يتدين قبل الزواج، فإذا مسك الزوجة طلع على حقيقته وترك مثلا الصلاة. كذلك إذا كان مثلا كان لا يشرب الخمر ثم كان يشربها، فهذا ليس بمرضي في دينه من جهة بقاء الزوجة في عصمته، فكونها تطلب الطلاق أو لا تطلبه هذا إليها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل عن معنى الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، هل معنى هذا الحديث أنهم مستحقين للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله؟ الجواب هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن المرأة تترجل في لباسها بمعنى أنها تلبس لباس الرجال على الهيئة، تلبس لباسا على الهيئة التي يلبسها الرجال. وهكذا بالنظر للرجل، فإنه يعني يتأنث ويلبس لباسا على هيئة لباس النساء. وهذا الحديث على ظاهره، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. ولكن لا يفهم من هذا، لا يفهم منه أن الرجل الذي يعمل هذا العمل أنه خارج عن دائرة الإسلام. وبيان ذلك أن هذا النوع من الأدلة في أحاديث كثيرة، مثل هذه الأمور تحتاج إلى نظر من جهة الشخص الذي يعملها. هل توفرت فيه أركان الإيمان؟ هل توفرت فيه أركان الإسلام؟ فإذا توفرت فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان يكون ما عمله هذا معصية، ولا يقال إنه خارج عن الإسلام، لأن لوجود أركان الإيمان ولوجود أركان الإسلام. وهكذا جاءت أدلة كثيرة في القرآن، وجاءت أدلة كثيرة في السنة فيها الوعيد على بعض الفروع، يعني على ترك واجب ما أو فعل محرم ما. هذا الواجب الذي يترك لا بد من النظر إلى هذا الشخص من جهة توفر أركان الإيمان وأركان الإسلام، وهكذا بالنظر إلى الفعل المحرم، هذا من جهة الترك، وهكذا من جهة الترغيب، بمعنى يعني الترغيب في الفعل. مثل يعني بعض الأحاديث، مثل رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها، يعني حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. هذا الشخص إذا حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولكن اختل فيه ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان، فحينئذ لا نقول بسلامة دلالة هذا الدليل، فلا بد أن ننظر إلى هذا الشخص، هل توفرت فيه أركان الإيمان؟ هل توفرت فيه أركان الإسلام؟ فإذا توفرت فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام فإننا نبقي هذا الحديث على دلالته. وهكذا يعني ينظر الشخص إلى ترك واجب ما أو فعل محرم ما، لكن هذا الواجب لا يصل إلى درجة ناقض من نواقض الإسلام، وكذلك فعل هذا المحرم، فلا بد أن ينظر، يعني يكون من كبائر الذنوب مثلا. وهكذا بالنظر للأحاديث التي جاءت في الترغيب في بعض الأعمال، لا بد من عرض ذلك كله على الأصول التي تقدمت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل عن السنة التي قبل العصر للمرأة والتي أيضا قبل الظهر، متى تؤديها بالنسبة للوقت؟ الجواب بالنسبة للركعات التي قبل الظهر أربع، هذه تصليها قبل الظهر، والأربع التي بعدها تصليها بعدها. وبالنسبة للعصر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، يعني قبل صلاة العصر، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، فالمرأة في بيتها إذا أرادت أن تصلي العصر فإنها تصلي هذه الركعات الأربع ثم تصلي العصر بعدها، وذلك لتنال هذه الرحمة. وبيان ذلك يعني هذا بيان هذا الموضوع هو أن أحكام الشريعة ثلاثة أصناف. الصنف الأول نص الله ورسوله على اختصاصه بالنساء، والثاني نص الله جل وعلا على اختصاصه بالرجال، وما لم ينص على اختصاصه بالرجال ولا على اختصاصه بالنساء فالأصل فيه اشتراك المرأة مع الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من أبي محمد من جدة، يقول عندي كبيرة هاتف اتصالات دخلها السنوي 1,000,000 ريال، نسبة الربح فيها 20%، أي 200,000 ريال. تأخذ شركة الاتصالات مع نسبته 80% من الدخل السنوي، أي 800,000 ريال. ما مقدار الزكاة في هذا المبلغ؟ هل أزكي على نسبة الأرباح أم على نسبة الدخل كاملا، أم على الأرباح ومبلغ الكبيرة الذي تأسست به وما يقارب 200,000، أم على صافي الربح؟ أرجو التوضيح بالتفصيل لو تكرمتم. الجواب، هذه الكبينة أنت استأجرتها من وزارة الاتصالات، وأسستها، فالأثاث الذي حصل منك ليست فيه زكاة، يبقى بعد ذلك الدخل. الدخل قسمان، قسم أجرة، أجرة للمحل تدفعها أنت، اشترطوا عليك أن مقدار استحقاقك مقداره 200,000، وبالنظر لاستحقاق الجهة المؤجرة كما ذكرت أنت 800,000، فهذه الأجرة إن كنت أنت دفعتها لهم قبل تمام الحول، لأنهم أجروك هذا المحل، وعلى هذا الأساس إذا كان بالنسبة للدخل هذا الذي يدخل عليك هذا لا إشكال من ناحية وجوب الزكاة فيه. أما بالنظر إلى الشيء الذي للوزارة الذي هو حق للوزارة ليس فيه زكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول هل المسلم إذا لم يبكي عند تلاوة القرآن يعتبر قاسي القلب، وهل الخشوع لابد أن يصحبه بكاء، أم الخشوع مجرد حضور القلب؟ الجواب، الناس يختلفون من جهة صفاء قلوبهم ومن جهة حضور القلب عند تلاوة القرآن ومن جهة العوائق، يعني عدم حصول المعوقات، سواء كانت المعوقات سمعية أو بصرية أو فكرية أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال فعلى الإنسان أن يسأل ربه أن الله سبحانه وتعالى يصلح قلبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول سعيت بين الصفا والمروة أكثر من 7 مرات ولم أعلم، ما الحكم في ذلك؟ الجواب، الواجب عليك 7، من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، وهكذا حتى تكمل 7، والزائد إن كنت زدته سهوا فليس عليك شيء، وإن كنت زدته أيضا والظاهر أنك زدته جهلا فهذا أيضا ليس عليك شيء، لأن في بعض الناس يسعى 14 شوط ويظن أن من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، وهذا ليس بصحيح. فكما سبق قبل قليل من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا صالح من جدة يقول: ما حكم الترديد وراء المؤذن أثناء الإقامة والدعاء بعده بنفس الدعاء الوارد؟ الجواب: إذا رددت مع الإقامة المقيم كما يقول وقلت الدعاء الذي يقال بعد الأذان فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق. يقول أيضا: هل تحصل إصابة السنة بتنظيف الأسنان بالفرشاة أم لا بد من السواك؟ الجواب: استعمال السواك هذا هو عمل بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: هو مطهرة للفم مرضاة للرب. أما بالنظر إلى الفرشة فهي مطهرة للفم فقط، وهذا فيه فقوله صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب هذا فيه يعني بناء على الأدلة التي جاءت دالة من الرسول صلى الله عليه وسلم على مشروعية السواك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التعوذ بعد التثاوب والحمد بعد التجشع. الحمد لله هذا مشروع إذا تثاءب، يعني هذا فيه الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في حالة التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان. أما إذا تجشع فهذا دليل على نعمة الله جل وعلا عليه من جهتين: أما الجهة الأولى فهو تناول هذا الطعام الطيب، وأما الجهة الثانية فهو أن الله أوجد فيه هذه المعدة التي تهضم هذا الطعام، وهذا الطعام يستفيد يبقى منفعته في بدنه ويخرج أذاه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا غطت المرأة شعرها بالحنة تماما هل يجوز أن تمسح عليه في الوضوء؟ الجواب: لا يجوز لها أن تمسح، لأن هذا يمنع من وصول الماء، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز للشخص إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي، أم لا بد من البدء بالاستنجاء بعد خروج النجاسة قبل الوضوء؟ الجواب: الإنسان يستنجي إذا خرج منه بول أو غائط أو حصل رطوبة، مثلا في الدبر من الداخل خرجت من الداخل رطوبة، هذا هو الذي يستنجي فيه. أما مجرد مثلا إذا خرج منه غازات فهذه لا تحتاج إلى استنجاء، بل يتوضأ ويكفيه هذا الوضوء، ولا يقال إنه عندما ينتهي من الوضوء يرجع ويستنجي، لأنه إذا رجع واستنجى انتقض وضوءه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة بعثت بسؤال تقول فيها: هل الحنة تبطل الوضوء وكذلك زيت الشعر إذا وضع على الشعر؟ الجواب: إذا وضع على الشعر شيء يمنع وصول الماء إليه فإن الوضوء ليس بصحيح، فعلى الإنسان أن يضع مثل هذه الأشياء في الأوقات الطويلة، مثل بين الفجر وبين الظهر، أو بين العشاء وبين الفجر، فعندما يريد أن يتوضأ يزيل هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. تقول: هل يجوز استخدام قطرة الأنف أثناء الصيام؟ يجوز استعمالها إذا كانت لا تصل إلى الحلق، فإن وصلت إلى الحلق فإن الشخص يفطر ذلك اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا دخل وقت الصلاة توضأت وذهبت إلى المسجد، وإذا شرعت في الصلاة أحسست أنه يخرج مني شيء ليس له رائحة، وبعض الأحيان أحس بحرارة، وهذا يشغلني كثيرا كما يقول السائل، فماذا أفعل؟ الجواب: كثير من الناس يتوضأ يدخل محل الوضوء قبل إقامة الصلاة ثم ينقض الوضوء ويخرج ويتوضأ ويذهب إلى المسجد وهو لم ينقطع الماء من القبل، فعندما يكبر ويركع ويسجد يحس بخروج شيء من الماء لأنه لم ينقطع. وطريقة التي يحسن أن يستعملها الإنسان هي أنه ينقض الوضوء قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا، فإذا أراد أن يتوضأ للصلاة يكون قد انقطع الماء ويكون قد استبرأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فكثير من الناس لا يستنزهون من البول كما ذكرت قبل قليل، ينقض الوضوء ويتوضأ ويخرج ويجد الإمام قد كبر في الصلاة فيدخل معه، فعليه أن يتأكد من سلامة خروج شيء قبل أن يدخل، قبل أن يتوضأ، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.